السؤال الثاني يقول صاد 323: ما هو الرد الشرعي المؤصل على قول الخوارج في مرتكب الكبيرة؟ ما أعرف ماذا تقصد بقولك الرد الشرعي المؤصل. الرد الشرعي المؤصل إذا كنت فهمت قولك فهو أن مرتكب الكبيرة ليس خارجا، لا يخرج من الإسلام ولا يكون كافرا بارتكابه للكبيرة كما هو زعم الخوارج، فإن الأدلة الشرعية دلت على أن مرتكب الكبيرة داخل في الإسلام. ومن أهم الأدلة وأوضحها وأظهرها أن مرتكب الكبيرة مثلا الزاني في الشرع له حد، وهو إذا كان محصن يرجم، وإذا كان غير محصن يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع. فلو كان هؤلاء كلهم كفروا بارتكابهم لهذه الكبائر فإنه ما كان تقام عليهم الحدود، وإنما الواجب قتلهم لأنهم كفروا بارتكابهم لذلك الذنب، والذي يكفر بعد إسلامه يكون مرتدا ويجب قتله. فإذا لم يكن الشارع حكم بذلك فمعنى ذلك أن هذا القول قول باطل ومبتدع وليس من الشرع المؤصل الذي دل على أن أو ليس من الدين الذي دل عليه الشرع والحكم الذي دل عليه الشرع، وإنما حكم مبتدع وقول باطل.